بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أحبتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم أحدثكم عن الغيرة في الحياة الزوجية. نتنقل بين بيوت النبوة ونأخذ بعض القصص، ثم نقف وقفات نفسية مع تلك القصص، نستخرج منها الدروس ونستلهم منها العبر، حتى نحقق شيئا من الراحة في حياتنا الزواجية، حتى ندير ذواتنا. أكثر نساء النبي صلى الله عليه وسلم هي أم المؤمنين عائشة، ربما لصغر سنها، ربما طبعا في شخصيتها، ربما لذلك الدلال الذي وجدته من النبي صلى الله عليه وسلم. لا يهمنا أسباب تلك الغيرة كثيرا في شخصية أمنا عائشة. كانت رضي الله عنها تحبه حبا جما صلى الله عليه وسلم، وتغار عليه حتى من زوجاته المتوفيات. تقول: ما غرت على النبي صلى الله عليه وسلم كما غرت عليه من خديجة، من كثرة ما يذكر تلك السيدة العظيمة. كان النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة جالسا، ماذا فعلت عائشة؟ إنه استخدام الترمومتر، هذه حركة ذكية تستخدمها بعض النساء، استخدام الترمومتر لكي تقيس مكانتها عند زوجها. ماذا فعلت أم المؤمنين عائشة؟ سألته: يا رسول الله، ماذا تريد من امرأة عجوز قد أبدلكها الله خيرا منها؟ تعني خديجة أم المؤمنين. ماذا تقول كتب التاريخ؟ تقول أمرا عظيما. ماذا قالت؟ ما ردة فعل النبي صلى الله عليه وسلم لتلك الفعلة؟ قالت كتب التاريخ: فانتصب مقدمة شعر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا والله، ما أبدلني الله خيرا منها، لقد صدقتني حين كذبني الناس، وواستني بمالها، وفعلت وفعلت. وبدأ يذكر تلك الصفات. في هذا الموقف هو اختبار لمكانة عائشة عند النبي صلى الله عليه وسلم، باستخدام معيار معين هو المعيار الخديجي، لأنها تعرف عظم المقياس الخديجي عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأحست أنها ما زالت في الطريق إلى خديجة، لكنها لم تبلغ مكان خديجة. درس آخر في هذه القصة: ذكر الفقهاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يغضب إلا إذا انتهك حد من حدود الله، وأقول أنه كان صلى الله عليه وسلم كان لا يغضب إلا إذا انتهك حد من حدود الله، وكان يغضب إذا انتهك الحب، كما حدث هنا في حب خديجة. إذن في مسائل الغيرة يجب أن تقبل أيها الزوج أن الغيرة جزء من البنية الطبيعية للمرأة. من الطبيعي أن تغار، لكن من غير الطبيعي ألا تتقن فن إدارة الغيرة الزواجية. من الطبيعي أن تأكل المرأة، من غير الطبيعي ألا توفر لها الأكل. وكذلك قس الأمر على الغيرة. الغيرة هي مركب انفعالي طبيعي، يجب على المرأة أن تداريها شيئا ما، لكن المسؤولية هي مسؤولية الزوج في فن إدارة الغيرة. كيف تدير الغيرة عند المرأة مطلب أساسي عندك أنت أيها الرجل، قبل أن يكون مطلبا أساسيا عندها. ما أنواع الغيرة؟ هل الغيرة أنواع متعددة أم نوع واحد؟ هناك غيرة الامتلاك والسيطرة، وهناك غيرة الحفاظ، وهناك غيرة الوقاية. كلما كانت الغيرة أقرب إلى الوقاية، كلما كانت أفضل وأكبر وأجمل في الحفاظ على الزوج، وكلما كانت للامتلاك والمحاصرة، كلما كرهها الزوج ورفضها. لزاما عليك سيدتي أن تقدمي غيرتك بأسلوب الوقاية، لا بأسلوب المحاصرة والامتلاك. الغيرة عند أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها تميل إلى جانب الامتلاك والمحاصرة. لماذا؟ لأنها كانت صغيرة في السن، ما زالت صغيرة غضة طرية، وهذا يتناسب مع عمرها. لكن لماذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتضايق من غيرتها؟ لعدة أمور. حبها الكبير نعم، لكن عائشة رضوان الله عليها شخصيتها الانطلاقية المليئة بالحيوية ذوبت تلك الغيرة، فجاءت الغيرة وكأنها مواقف زواجية جميلة يستقبلها النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا فعلت ذات مرة؟ اتفقت مع حفصة وبعض أمهات المؤمنين إذا دخل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولن إنا نجد فيك ريح مغافير، أي ريح عسل. لماذا؟ لأنها كانت تنافس زينب بنت جحش رضوان الله عليها، فتقول كأنك شربت عسلا عند زينب بنت جحش. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ حاول يحتوي الموقف. لماذا؟ يريد إرضاء جميع الزوجات، فتنزلت آية القرآن: تبتغي مرضات أزواجك والله أحق أن ترضاه. إذن يجب علينا أن نتذكر أحيانا أن إدارتنا للغيرة الزواجية قد يغلب الحب على فن الإدارة، فنقع في بعض الأشياء، فيجب أن نستفيد من خبرات بعضنا البعض. من يستفيد منه النبي؟ أين يستفيد النبي صلى الله عليه وسلم من خبرة سواه؟ بل يستفيد من توجيهات رب العالمين، فنتعلم نحن في حياتنا. إذن الغيرة يجب أن تقدميها سيدتي غيرة للاحتفاظ لا للمحاصرة، غيرة للوقاية لا للامتلاك والتضييق. وعليك أيها الرجل حينما تجد تلك الغيرة أن تهدئها لا توترها. كيف تكون التهدئة حينما تجد الغيرة؟ ما أروع شعورك الحب تجاهي، هذا الشعور الجميل، استقبله وكأنه شعورا بالحب وليس شعورا بالغيرة فتؤذي. هذه واحدة. الأمر الآخر، لا تستقبل ذلك الأمر ازعجتين أنت يشفيك وكذا، فإنك توترها. إذا زاد التوتر زادت الغيرة، زادت الغيرة زاد التوتر، ثم تدفع الضريبة أنت، يدفعها أبناؤك أيضا، فتتوتر حياتك ويقل الحب ويقل العطاء. راقبتني زوجتي، غارت زوجتي، تكلمني كلما أخرج، ما الذي أفعله؟ سؤال كثيرا ما يأتيني هذا السؤال. أنا لا أفعل شيئا خطأ أيها الطبيب، ماذا أفعل؟ فأقول لك: إن راقبتك واتصلت عليك فأجبها في كل لحظة، اتفق معها أنك تجيبها، واضغط الجوال واجعلها تسمع ماذا يدور شيئا منه حتى تشعر بالطمأنينة. كان لزاما عليك أن تسكن غيرتها، واجبا وليس تفضلا منك. أزعجتنا هذه، هذا هو طبع في المرأة، وحتى لو لم تحب فما بالك بالمرأة المحبة، فإنها ستشعر بمثل هذا. الغيرة قد تكون مرتبطة بسمات شخصية. هناك من الشخصيات ما تسمى الشخصية الشكاكة. هذه الشخصية الشكاكة طبعها الشك وليس الغيرة، ولذلك قد تقدم شكها بسمى الغيرة والحب. إذا عرفت أن هذه شخصيتها شكاكة، أستقبل ذلك حبا حتى أهون من شكها، ثم في لحظات السكون والهدوء أعالج شخصيتها الشكاكة حتى أحقق شيئا من السكون في هذه الحياة الزوجية. الأزمة دائما حينما ننسى أنفسنا ونفكر كيف نروض الآخر لا كيف نساعده. إذن الغيرة حالة تعانيها المرأة ويديرها الرجل. إن أحسنت إدارتها حققت المزايا من تلك الغيرة، أسأت إدارتها أو لم تكن تتقن إدارتها أصلا، فإنك أنت صاحب الخسران المبين، وليس فقط تلك المرأة. ضريبة الغيرة لا تأتي للمرأة فقط، بل حتى من ذلك الرجل، يدفع ضريبة الغيرة في أبنائه، في حياته، في استقراره. الغيرة هي مركب انفعالي يحدث عند المرأة. لماذا؟ لأنها تشعر أن الزوج جزء من ممتلكاتها، والامتلاك الأساسي عندها حتى لو لم تحبه. ولذا لزاما علينا كما قلت أن نتعلم إدارة الغيرة. كيف ندير الغيرة؟ قلنا أنواعها، لكن يجب علينا أيضا في إدارة الغيرة أن أتعلم إدارة انفعالاتي الأصلية. إذا عرفت كيف أدير انفعالاتي، فإذا جاء انفعالي مطعما بطعم الغيرة استطعت أن أديرها. أيما إدارة إذا أتقنت أفدنا إدارة الانفعال. أم المؤمنين عائشة بذكائها المتناهي رضوان الله عليها تستطيع أن تحور غيرتها لشيء جمالي، كما فعلت في تلك القصة ذكرتها مرة، تلك القصة حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم نائما بجوارها، ثم إذا به يخرج شيئا فشيئا، فشكت من غيرتها أنه خارج إلى زوجة أخرى، فخرجت وراءه، فمشت وراءه حتى بلغ البقيع، فوقفت تراقبه وتنظر إليه، ثم قفل راجعا فمشى فمشت، فهرول فهرولت، وكان يرى سوادا أمامه حتى دخلت إلى البيت، ثم نامت، فدخل إليها فوجد صدرها يلهث، قال ما بالك يا ابنة الصديق؟ فحاولت أن تفر يمينا ويسارا في جوابها، لكنها اعترفت، قال أو تشكين في أمانتي؟ أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أيحيد الله ورسوله أو أيظلم الله ورسوله يا ابنة الصديق؟ ماذا قالت رضوان الله عليها لو قالت إني أغار يا رسول الله؟ تماما، ماذا قالت في ذلك الموقف؟ وضح لها، وهذا هو الدرس الأساسي هنا، أن على الزوج أن يوضح الموقف قبل أن يلوم الغيرة، لأنه لو جلس يلاوم ويلاوم لربما توترت أيما توتر تلك الزوجة، كان لزاما عليه أن يوضح، ثم إذا أراد أن يلاوم فهذا حقه، لكن بعد التوضيح ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن جبريل قد جاءني وكنت متكشفة فخشيت أن أغطيك فتستيقظي من نومك، وما أردت أن يراك متكشفة. تقديم الحب مقابل الغيرة، انظر ما أروع ذلك الرد. فخرجت إلى البقيع، دعاني أن أذهب إلى البقيع لأدعو لهم، فذهبت فدعوت لهم. ماذا قالت سيدة النساء؟ تعلمت من الموقف أن هذه غيرة خاطئة. هنا مارست دورا آخر، أنها انتقلت إلى روح التلميذ أمام المعلم، وليس روح الزوجة الغيور مع الزوج المتهرب. لم يكن متهربا وكانت غيورة، لكن نقلت لغة الحوار من زوجة غيورة على زوج يستحق الغيرة، من غيورة إلى ماذا؟ إلى المتسائلة أمام المعلم الذي يتلذذ بالتعليم. يا رسول الله، ماذا نقول عند البقيع؟ ماذا ندعو؟ فبدأ يسرد لها الأدعية. فماذا فعلت؟ عدة أمور، حادت في الموضوع إلى موضوع آخر، نقلت العلاقة من روح المرأة الغيور على زوجها إلى المتعلمة أمام المعلم، ما أروعها رضوان الله عليها. ثم الأذكياء من الزوجات، وهذا درس جميل، إذا تعلمت الدرس فلا حاجة لتقريعها، لا حاجة لتأنيبها، اقبل ذلك أنها فهمت الدرس وانتقلت إلى أمر آخر. الراقي من الناس لا داعي لتقريعه، وأيضا المتهرب من الناس سهل له الهروب ما دمت قد ضمنت أنه قد تعلم الدرس. لا تفترض أن الناس لؤماء، خصوصا من يشاركك الحياة. ما دام قد شاركك الحياة ورضيت به شريكا، فإنه يجب أن يكون راقيا مثلك، وإن لم يكن راقيا مثلك فيجب أن تسهل له الرقي، إن كنت إنسانا راقيا بحق.